من أرض الله من أهل البيت ومن بعيد بيتهم جاء الإسلام ومن بعض من أهل الله وما بينهما هو الموجود الآن هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.